حصريا على موقع maradona.com. ايوه ولا انا كنت اشتريك كاش، بس لما سالت عليك كويس طلعت علمك سواش. بقولك كان في جودة خلاوي، ابعتها له ونورني في وشه الفلاش. في جودة خلاوي مزيتك بتخونك وانت رافع لي قرون يا ابني، دي بتموت فيا وبتكلمنا لا من تليفون. انت لا بتموت فيها وانا عايش بهريها، ده انا كان كير عليها حتى سالت رد عليها. مشيت مش هخلل فيكم حد، احنا صوت نفعين بنسي لما نطل الكل اتخض من دخلة المطرية. ما تخيبش عزم الحب وخليك واحد، بطل تفعي الوضع الجاس مفيش خالص تنفيذ. اسم انا عامله بسيتي وانت فاكرني كويتي، كنت طالع على ايدي وعندنا يا ابني ده كل ماضي. اللي اديتهم خيري راحوا نكروا تقديري، البس لهم البير ومش هيشوفوا غير وش مخي. اقصان ده يلافة وعارف اخرى الضرب فيهم عيب وحرى، لو بطلوا يعيشوا الاجرام عاملكوا برجولة على طول. كاسر عليهم انا وادغول واخدينه بالعرض وبالطول، بالمرشدين على طول مسحوق هو وادي محطوطة. كله بيجري مننا مش عرفين نفسي، الرئيس حود عسان ده البابا بنحب اللي يحبنا. هو حمو حسان ده الخطر يا جدعان، حمو حسان اسمه مسمع بالحب في اي مكان. سكنت دي بتخرج في وشوشكم اتغور، اللي ده هيصوت سن سلاح انا دهنه بطول. احذروا من تخطيطي لو حضرت عفريتي، راح اتمت على ايدي ومش هرحم واكون جبران. جزمين الضرب وبيجي الخيني دول النار قادم فصلي عالغنى، انا نايمين صحيين ومفيش واحد فايا، شاربين عيش اللي جوا دور الفخمي. وانتوا اساسا يا لنجمي ومفكرين انتوا محاربين، ده انتوا يا لنبي. لو جاية معاك بيا ما تواتي دي موزي، من هتشوف مرازية ونكتتها لا راح تسرح فيها. مش كنت طالبني اسحب يلا عمل، كان نفسك تقابلني وقتني شفتك لارفو. مطرقوش جوايا شخص انا معرفوش، شخص يعيش بيشد وشو احذروا منه ما تظهروا، خلوا كده في حاله. في صراع بالنفس عايزة التوبة وناس، عايزة العراك ودي غاوية الحاس، عايزة كل انسان مش وحش بس الشيطان شاطي. شفت صحاب مؤذية غاوية تجرح فيا، فاكرين على تسلية وجاية معاهم اني كحول. لا يا ابني فايق لكم وسحلكم كلكم، كل على بعضكم ما تملش عن يا ابني الدروب. اللي انت مفاهم علي انك بتلي الوينار فتحة مشاوي، من اوبر تنزل لكريم ومدورة خلاص شمال، حتى بابا يا واد شغال قاعد مسرح اهله بمال. اعمل عروض علشان اموال الراجل مزيتك بتخونك وانت رافع لي قرون يا ابني، دي بتموت فيا وبتكلمنا لا من تليفون. انت لا بتموت فيها وانا عايش بهريها، ده انا كان كير عليها حتى سالت رد عليها. عامل معاهم فوق الخيال في الحرب ثابت كالجبال، الريس حود حسن ده بص في الدنيا دي عامل احتلال. عم المجال انت الرجوله، من اللي خد منك البطوله؟ الريس حود حسن يتكلم بعديها ما فيهاش حسد العيون على شناسي، وسط الحمال اسمك تقيل. الريس حود حسن وجد ما يعرفش كلمة مستحيل، اخطر شاب في جيتو كل الناس بتحب، حمو حسن المتمكن شاب مشرف نفسه. حصريا على موقع maradona.com.